مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس 12، يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: القرآن كلام الله، إلى قوله: القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف. خامسا: القرآن والكلام. أولا: القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم، ومحفوظ إلى يوم القيامة. ثانيا: الله تعالى يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة بحرف وصوت، والكيفية لا نعلمها ولا نخوض فيها. ثالثا: القول بأن كلام الله معنى نفسي، أو أن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض وما أشبهها، ضلال وزيغ، وقد يكون كفرا. ثالثا: القول بأن كلام الله معنى نفسي، أو أن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض وما أشبهها، ضلال وزيغ، وقد يكون كفرا. رابعا: من أنكر شيئا من القرآن أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف فهو كافر. خامسا: القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف، ولا يجوز تفسيره بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله بغير علم، وتأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها كفر. القرآن والكلام، لأن القرآن أخص من الكلام، وكلام الله عز وجل كثير، ومن ذلك التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك. قال الله جل وعلا: كل فن البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو كان هذا البحر الذي ترونه مداد وحبر ويستعمل، وما من أرض من شجر الأقلام، هذه الأقلام تأخذ من هذا المداد وتكتب كلمات الله، لنجد هذا البحر وهذا المداد والحبر قبل أن تنفذ كلمات الله. إذا كلام الله عز وجل كثير، القرآن هو بعض كلامه جل وعلا، والكلام عنه من القرآن. القرآن والكلام واحد. القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، إنه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم، ومحفوظ إلى يوم القيامة. قول القرآن كلام الله كما جاء ذلك بآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني إذا كان أحد من المشركين المحاربين له طلب منك أن تجيره وتؤمنه، فأمنه حتى يسمع كلام الله وهو هذا القرآن، ثم أبلغه مأمنة، اتركه حتى يصل إلى بلده أو قبيلته أو المكان الذي يأمن فيه ليراجع نفسه أنه من أو يكفر. لكن وظيفة الرسول البلاغ، ولما عليك البلاغ، فلذلك أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال الله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل أن تتبعونا كذلك قال الله الحق. وهذه نزلت في صلح الحديبية حينما أراد المنافقون أن يخرجوا معهم، وقد وعد الله المؤمنين فتحا قريبا وهو فتح خيبر ومغانم خاصة له، ولكن أمر المؤمنين أمر النبي ألا يخرج المنافقين معه في هذه الغزوة، والمنافقون يريدون أن يخرجوا ليصيبوا هذه الغزوة غدا، والله عز وجل يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدونا بل كانوا لا يفهمون إلا قليلا. فإذا هذا القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه، فليست المعاني فقط دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه ومعانيه بعيد الله عز وجل منزل. طبعا في هذا على بعض الطوائف الصابئه والمتفلسفه والموسيقى والمعتزله وغيرهم، كما سياتي مزيد بيان هذا. منزل غير مخلوق، منزل يعني من عند الله عز وجل، والقران كلام الله منزل، وهذا في ايات لا حصر لها من الكتاب العزيز، كما في قوله حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من العزيز، تنزيل من تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، نزل به الروح الامين، وغير ذلك من الايات. فاذا هذا القران انزل من عند الله عز وجل، فهو منزل غير مخلوق. بهذا رد على المعتزله والجهميه والنجاريه وغيره، فهو إذا منزل غير مخلوق، فإنهم يقولون إن الله خلق كالمعتزلة والجهمية، الجهمية يقولون خلقه في شيء، خلقه في الهواء فسمعه جبريل، أو خلقه في الشجرة فسمعه موسى، وهذا القول باطل كما سمعت. منه بدا يعني من الله عز وجل خرج هذا القران وظهر، ولم يظهر من مخلوق، ولم يخرج من مخلوق، بل هو كلام الله حقيقه. منه بدا يعني منه خرج، لأن الكلام إنما ينسب لقائله. فإذا قلت مثلاً تفاجأت من ذكرى حبيب ومنزلي بصدق اللواء بين الدخول فحولني، سيقول كل من سمع ذلك هذا كلام من؟ كلام من؟ من روح القدس. وإذا قلت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فسيقول كل من سمع هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول هناك لكن ينسب إليه على أنه ناقل وليس على أنه قاصر وليس على أنه قاصر. ولذلك الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم، فهو رسول. إذا الرسول عندي من؟ عندي مرسل، وهو مرسل إلى والمرسل هو صاحب هذا القول، وليس القول قول، إنما هو رسول. ولذلك لم يقل جل وعلا إنه لقول ملك كريم، أو إنه لقول ملك كريم، إنما قال إنه لقول رسول كريم. فإذا هذا القرآن من الله عز وجل بدا فهو قوله، ولم يكن من أي مخلوق، لا الهواء ولا الشجرة ولا غير ذلك. وفي سنن النبي وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أحب إليه، أو لا ترجعون إلى الله بشيء بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن، يعني أن تعبدوا الله عز وجل وتعبدوا الله أفضل العبادات قراءة القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم مما خرج منه يعني القرآن، فهو يعبد. وقال صحيح الإسلام ووافقه الذهبي وهو كما قال. فهذا معنى قول السلف: منه بدا، يعني القرآن، منه خرج وظهر، خلافا لمن قال بأن الله خلقه بشيء بمخلوق فبدا من ذلك المخلوق، بما يقولون أنه خلقه في الهوى فسمعه جبريل، أو خلقه بشجرة فسمع ذلك موسى. وإليه يعود، منه بدا وإليه يعود، في معنى إليه يعود قولاً. إما المقصود إليه يعود يعني إليه يوسف، هذا القرآن يعود يعني يوسف إليه، ولا يجوز أن يوسف إلى غيره، وهذا أخر. والقول الثاني: وإليه يعود يعني إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان، من أن هذا القرآن يرفع من الصدور ومن السطور. فما جاء في حديث ابن مسعود: يسرى على هذا القرآن في ليلة من كل صدر ومصحف فلا نبقى منه آية. ومحتمل هذا القرآن هذا بقوله منه بدا وإليه يعود وإليه يعود، ومحتمل الأول هو الأظهر والله تعالى. وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم. معجز بمعنى ان البشر يعجزون ان ياتون بمثله، كما قال الله جل وعلا: فان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. فان تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي اعدت للكافرين. هذا الاعجاز الموجود في القران العظيم، والذي تحدى الله فيه البشر، وتحدى فيه قريش وهم امراء الفصاحه والبلاغه ان ياتوا بمثل هذا القران، او بعشر سور، أو على الأقل بسورة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إذا ما استطعتم من الجن والإنس وغيرهم لتصوروا مثل هذا القرآن، لتصوروا سورة واحدة فسيعجزون، لأن الله عز وجل قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا لعجزهم، لا لأن الله صرفهم عن ذلك كما تقول المعتزلة، ولكن لأن الله لأنهم عاجزون حقيقة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اتقوا النار التي وقودها. إذا هذا القرآن معجز، وإذا كان معجز ولم تستطع قريش وهم من هم في الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، فهذا الدليل على صدق من جاء به وأنه ليس بقول البشر، وأنه ليس بقول البشر. وإن كان القرآن العظيم أوجه إعجازه كثيرة. فالقرآن معجز بأمور كثيرة، منها إخبار القرآن بأمور ستقع بالغيبيات، تقول تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وهذا وقع أيضا وشاهده المؤمنون بعد ذلك بسنوات. ومن الإعجاز في القرآن أيضا إخبار القرآن بما مضى من الأمم وأحوالها وأخبارها على وجه الإجمال تارة وعلى وجه التفصيل تارة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا من الذي أخبرك؟ هو الله عز وجل في حال أولئك الناس. وأمثال هذا في القرآن، وقصة أصحاب الكهف وغير ذلك مما أخبر الله به. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا إلى آخره. إذن هذه الأخبار التي أخبر بها القرآن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قومه يعلمونها، فهو إذن من صور إعجاز هذا القرآن العظيم. ومن صور إعجازه أيضا البلاغة والفصح الذي فيه. فتجد الكلمة الواحدة تؤدي معاني عظيمة، والعبارة الواحدة تؤدي معاني عظيمة، كما جمع الله عز وجل في آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين في قوله عز وجل: فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مثل هذه البلاغة تحتاج أنت أن تعبر عنها مثلا إلى صفحة أو أكثر حتى تأتي ببشارتين وأمرين ونهيين، لكن أتت في آية واحد. ولو تتبع الإنسان بلاغة القرآن لعجز عن ذلك، وقد أعجز قريش وهم من هم في القمة في الفصاحة والبلاغة. ومن أعظم صور إعجاز هذا القرآن أنه من خلال نصوصه انبثقت أمة وتربت على نصوصه أمة هي خير الأمم وأفضل الأمم على الإطلاق، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الإعجاز التشريعي في القرآن، الإعجاز التشريعي في القرآن. فحينما حرم الله الخمر جاء لمجتمع، جاء هذا القرآن في مجتمع وهم يعتبرون الخمر جزءا من حياتهم ولا يمكن أن يستغنون عنه ويتغنون بها في أشعارهم وأسواقهم ومجالسهم، ومع ذلك الإعجاز التشريعي في القرآن انتزع حب الخمر من قلوب الناس أولا بغرس الإيمان في قلوبهم والخوف من الله والجنة والنار، ثم نزلت الآيات تدريجيا لأن تلك النفوس مشبعة بحب الخمر. فأول ما نزل قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فيه إشارة بعيدة. وهذه الآية نزلت في مكة في وقت مبكر، لكن فيها إشارة إلى أن الخمر ليست رزقا حسنا. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا من ثمرات النخيل والأعناب. وفي المدينة نزلت ثلاثة آيات تحرم الخمر. الأولى ولكن بالتدريج، الأولى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني بالبيع والشراء ونحو ذلك، وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال عمر: يا رب بيّن لنا في القرآن بيانا شافيا. فأنزل الله بعد ذلك بعد حين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فحينما نزلت هذه الآية أصبح الناس لا يستطيعون أن يشربوا الخمر إلا في أوقات محدودة، بعد العشاء مثلا أو بعد الفجر، فلا يستطيعون أن يشربوا الخمر في أكثر من وقتين. فهذا أيضا ضيق على المتعودين على الخمر. فقال عمر: اللهم بيّن لنا في القرآن في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله بعد حين قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا فعل الصحابة؟ روى مسلم من حديث أنس قال: كنت أسقي الخمر أبا طلحة وأبا عبيدة في نفر من المسلمين، فسمعنا المنادي يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة: قم يا أنس فأهرق الجرار. فأهرق الجرار، ما قالوا نتأكد أو نتثبت. هذا الامتثال، هذا الإعجاز التشريعي في القرآن. كيف أنه استطاع أن يحول تلك الأمة إلى أمة هي خير الأمم؟ ولو أتينا مثلا بالقوانين الأرضية اليوم، في سنة من السنوات حاولت أمريكا أن تحرم الخمر، فبذلت لذلك أموالا طائلة ودعايات وسجون ومعتقلات فالذي النتيجة هو أن الخمر تضاعفت، وأن مصانع الخمر السرية انتشرت بشكل ذريع، واضطرت أمريكا بعد حين أن تنزل قرار بإباحة الخمر. نعم، ليس كلام البشر ككلام الله عز وجل، وليس منهج القرآن في التربية والتشريع كمنهج البشر أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق، بين الله وخلقه. هذه بعض أوجه الإعجاز في القرآن العظيم، وأوجه الإعجاز كثيرة جدا، ولكن هذه إشارة إلى جوانب الإعجاز الموجودة في القرآن العظيم. القراءات مثلا، القراءات من الإعجاز، لأنك تؤدي الآية الواحدة بعدة قراءات، وكل قراءة تفيد معنى، وهذا المعنى غير مناقض للمعنى الذي يقرأ به في القراءة الأخرى، وإنما منوع وليس مضاد له. هذا أيضا من أوجه إعجاز القرآن، وغير ذلك كثير. إذن هذا القرآن دال على صدق من جاء به، فهو معجز ومحفوظ إلى يوم القيامة، لأن الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأكد الله عز وجل أنه سيحفظ هذا القرآن، وذلك الحفظ سيكون إلى يوم القيامة. ثانيا، الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة بحرف وصوت، والكيفية لا نعلمها ولا نخوض فيها. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل. فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة. والناس ضلوا في هذه المسألة، فالطوائف من الطوائف التي ضلت المتفلسفة والصابئة، فقالوا: الكلام، كلام الله يقولون، هو المعنى الصادر من العقل الفعال، المعنى الصادر من العقل الفعال، ويعنون بالعقل الفعال جبريل عند بعضهم، وأن العقل الفعال هذا يراه النبي في النوم أو يراه النبي فيرتسم ذلك المعنى الذي هو في العقل الفعال في النبي صلى الله عليه وسلم فيرتص حروفا أو يتشكل من ذلك حروف، وهذه الحروف هي الذي يتكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة قولهم هو الكفر، لأن معنى ذلك أن القرآن هو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كقول الوحيد لا فرق، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. إنه إلى قوله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. إذن الذي يقول هذا الكلام وافق قول من قال الله فيه سأصله سقر، لأنه قال عن القرآن إن هو إلا قول البشر. وأناس قالوا القرآن هو خلقه الله في شيء وتكلم هذا الشيء، إما خلقه الله في الهواء فسمعه جبريل أو غير ذلك كالمعتزلة مثلا والنجارية والجهمية وغيرهم. وأناس قالوا لا، القرآن هو أو الكلام هو معنى قائم بنفسه جل وعلا، معنى قائم بالنفس، ولكن لم يتكلم الله به حقيقة، وإنما المتكلم به هو جبريل أو محمد على قولين عندهم. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا أن الله هو الذي يتكلم حقيقة لاقتضى ذلك التجسيم، لاقتضى هذا التجسيم والتشبيه، وهذا حج باطل، لأن الكلام إذا كانت صفة الكلام، أولا صفة الكلام صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة الكلام، لأن ضد الكلام الخرف، الخرس، وأيهما صفة كمال الكلام أم الخرس؟ الكلام، فالمتكلم أكمل من غير المتكلم، ولذلك ربنا جل وعلا دلنا على أن العجل لا يكون إلها لأنه لا يتكلم، لأنه لا يتكلم، كما في قوله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وهناك أيضا في سورة طه قال عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا ألم يروا أنه أفلا أولا يرون أنه لا يرجع لهم قولا. يعني إذن الذي لا يرجع لك القول ولا يكلمك لا يستحق أن يكون، لا يستحق أن يكون إله، لا يمكن أن يكون إله. فاستدل على أنه أخرس أو أنه لا يتكلم ولا يمكن أن يرد لك كلام، استدل بذلك على أنه لا يستحق الألوهية. فإذا الكلام صفة كمال والخرس صفة نقص، فالمتكلم فإذا كان الأمر كذلك الله عز وجل متصف باتفاق العقلاء بصفة الكمال، بصفة الكمال، ولا يقتضي ذلك تشبيها، لأننا إذا قلنا إن الله عز وجل تكلم أو يتكلم متى شاء كيف يشاء كما يليق بجلاله وكماله سبحانه، ولا نعرف الكيفية كيف يتكلم، لأن الله لم يخبرنا بذلك. فنحن إذا قلنا هذا انتفت شبهتهم، وانتفت شبهة التجسيم أو شبهة التشبيه بالضبط مثل أي صفة أخرى. لنأخذ صفة الحياة، نثبت لله صفة الحياة ولا لا؟ هو الحي، وهذا باتفاق الناس. وهل لما قلنا إن الله عز وجل حي لزم من ذلك التشبيه؟ هل لزم من هذا التشبيه بالمخلوقات فإن المخلوقات حية أيضا؟ لم يلزم. فإذا ثبت أن له حياة وله علم وله قدرة وله إرادة، وليست تلك الأمور وتلك الصفات استلزمت التشبيه، وليست تلك الصفات كصفات المخلوقين، فلماذا لا نثبت أيضا له كلام كما أثبت لنفسه حتى يسمع كلام الله؟ ها؟ ولا يقتضي بذلك التشبيه ولا التجسيم، فنقول تكلم بكلام أو يتكلم ما تشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولا نعرف الكيفية كما قال المؤلف والكيفية لا نعلمها، لأن الله لم يخبرنا كيف. كما أننا نؤمن بأن الجلود تتكلم، الجلود يوم القيامة تتكلم، نؤمن بذلك أم لا؟ نؤمن به. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كنا نحن نؤمن بأن الجلود ستنطق يوم القيامة، ولكن لا نعرف كيف ستنطق، وليس بالضرورة أن تنطق بلسان ومخارج للحروف، وليس بالضرورة أن يكون كذلك، ولا نعرف هذا، لكن نؤمن بأنها ستنطق وأنها ستتكلم، كيف لا نعرف. فإذا كان هذا بين المخلوقين فمن باب أولى الخالق جل وعلا، فإن الله أخبرنا أنه تكلم وأنه قال، ولم يخبرنا كيف يتكلم سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نقول الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة يعني معنى حقيقة يعني بحرف وصوت، بحرف وصوت، إذ هذا هو معنى الكلام. أما المعنى القائم بالنفس فإنه لا يسمى كلاما. والبيت المنسوب للأخطل النصراني أولا لم يثبت أنه له، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لم يثبت أولا. ثم هو نصراني، أن هذا يوافق عقيدة النصارى. ثالثا ليس الأخطل في زمن الاحتجاج بالرواية، رواية الشعر من حيث اللغة. الأمر الرابع ما أجمع عليه المسلمون من أن حديث النفس ليس بكلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأن حديث النفس يأتي حتى في الأخرس، الأخرس هل نسميه متكلم؟ لا نقول أنه يتكلم، وإذا حدث نفسه أيضا لا يعتبر متكلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم. بل حديث النفس ليس بكلام، وأجمع العلماء على أنه لو صلى وحدث نفسه في الصلاة فصلاته صحيحة، حدث نفسه الوسواس الذي يأتيك مثلا أو، ولا يعتبر ذلك كلام، بينما الكلام مبطل بالإجماع، الكلام مبطل بالإجماع لو تكلمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وذكر لله جل وعلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن. فإذا هذا لا يعتبر حديث النفس كلاما. فمن قال بأن الكلام معنى قائم بالنفس بنفسه جل وعلا، ولم يتكلم به جل وعلا بحروف وأصوات، فهذا قوله غالط ومخالف لصريح القرآن لصحيح المنقول وصريح المعقول. فإذا الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة. يعني هل كلام الله عز وجل قديم أم هو حادث؟ كلام الله عز وجل النوع قديم، فهو جل وعلا أو صفة قديمة، فهو متكلم متى شاء كيف شاء، لكن الكلام أحاده أو أعيانه متجدد. فالله عز وجل الله عز وجل به يتكلم بما شاء، ويوحي للملائكة بما شاء، وللرسل بما شاء، فهذا الكلام أحاده وأعيانه متجدد، وإن كان أصل الكلام أصل الصفة قديمة عند الله عز وجل. فالله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة، يعني بحرف وصوت بحرف وصوت، والكيفية لا نعلمها ولا نخوض فيها، لأن الله لم يخبرنا كيف تكلم أو كيف يتكلم، ولا نخوض فيها لأن الله عز وجل أمرنا ألا نخوض فيما ليس لنا به علم، فقال تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيء الذي لا نعلمه لا نتكلم به، فلا نعلم كيف يتكلم، فلذلك لا نخوض في الكيفية. ثالثا، القول بأن كلام الله معنى نفسي، أو أن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض وما أشبهها ضلال وزيغ، وقد يكون كفرا. القول بأن كلام الله معنى نفسي، يعني كقول الأشاعرة وغيرهم كالأشاعرة والكلابية، هؤلاء يقولون أن القرآن معنى النفس قائم بنفس الله، يعني قائم بنفسه لكنه ما تكلم به حقيقة، الذي عبر عنه هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الملك علم ما في نفس الله عز وجل فعبر عما في نفسه، وهذا باطل، لأنه يلزم أن القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو كلام البشر أو كلام الملك. والصحيح أن القرآن هو كلام الله، حروفه ومعانيه، والصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. أو أن القرآن حكاية أو عبارة أيضا كما يقوله الماتريدية والأشاعرة وغيرهم والكلابية، يقولون القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، حكاية أو عبارة، فلا يقولون هو كلام الله حقيقة، يعني تكلم به جل وعلا حقيقة بحرف وصوت، لا، حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، يعني تعبير عبر الملك أو رسول الله عن مراده جل وعلا، وهذا باطل كما تقدم. فالقول بأن كلام الله معنى نفسي، أو أن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض، هذا كما يقول المتفلسفة والصابئة، يقولون هو فيض كما ذكرت لكم، يعني فيض العقل الفعال، أراد الله عز وجل على العقل الفعال الذي هو جبريل، وهذا نقله إلى محمد فارتسم ذلك أو تشكلت حروف في نفسه، في نفس محمد، مثل ما يرى النائم، ثم أخبر بعدين بذلك القرآن، وهذا أيضا زندقة وإلحاد، لأنه يفضي إلى أن القرآن تأليف محمد وليس من عند الله، بل القرآن هو كلام الله حقيقة، وليس لمحمد ولا لجبريل إلا البلاغ. وما أشبهها يعني هذه الأقوال ضلال وزيغ، وقد يكون كفرا، يعني بحسب درجة قائلها وبحسب كقول الفلاسفة مثلا، هذا يعتبر كفر، ولكن مثلا قول الأشاعرة يختلف، قد يكون يعني هو في حقيقته يؤدي إلى الكفر، ولكن لما كانت عندهم تلك الشبهة امتنع تكفيرهم، امتنع تكفيرهم. رابعا، من أنكر شيئا من القرآن أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف فهو كافر، كما تقوله الرافضة اليوم وقبل اليوم، فإنهم يقولون القرآن هذا الذي معكم هو ناقص، وأن القرآن الكامل هو قرآن فاطمة، والذي سيأتي به الإمام العسكري حينما يخرج من السرداب، وهو ثلاثة أضعاف هذا القرآن الذي بين أيديكم، وليس فيه مما بين أيديكم حرف واحد. ويقولون إن هذا القرآن الذي، ومنهم من يعتقد إن هذا القرآن بدل وحرف، ومنهم من يعتقد أنه جزء من القرآن، وأن كثير من القرآن قد يعني حرف أو بدل، كما يعتقده الشيعة، وعندهم كتاب هناك يعرفه كل شيعي، وهو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ومن اعتقد أن القرآن محرف أو أن القرآن ناقص أو أن فيه زيادة، مثل ما اعتقد بعضهم بجهله أن قل هذه زائدة، قل هذه زائدة وليست من القرآن، فمن اعتقد أن في القرآن زيادة أو أن فيه نقصا أو تحريفا فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر باتفاق المسلمين، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خامسا، القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف، ولا يجوز تفسيره بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله بغير علم وتأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها كفر. كيف نفسر القرآن الكريم؟ هناك مناهج متعددة لتفسير القرآن، فمنها تفسير القرآن بالرأي، بمجرد الرأي، ومنها تفسير القرآن، يعني تفسير القرآن عندنا بالرأي أو بالمعقول، والمقصود تفسير القرآن إذا قالوا تفسير القرآن بالمعقول يعني بما تقتضيه العقول وتقتضيه اللغة العربية، وقد يبالغ في ذلك حتى يصبح تفسير القرآن بمجرد الرأي. وهناك تفسير بالمأثور، وهو التفسير بأقوال الصحابة وما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأئمة الصحابة كابن عباس وابن مسعود، وأئمة التابعين كمجاهد وقتادة والسدي ومقاتل وغيرهم، هذا نسميه التفسير بالمأثور، ما أثر عن السلف. وعندنا التفسير أيضا الإشاري، وعندنا التفسير الصوفي، وعندنا التفسير الشيعي، وكل ذلك باطل. إنما الصحيح هو أن يفسر القرآن بمنهج السلف، وتفسير القرآن بمنهج السلف هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة يعني بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بمراد الله، كما فسر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. أو تفسير القرآن أيضا بما أثر عن السلف رضوان الله عليهم، ابن عباس وابن مسعود وأمثالهما، وأئمة التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم ممن أخذوا القرآن وتفسيره عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصحيح، القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف، ولا يجوز تفسيره بالرأي المجرد. فجميع هذه المناهج غير سليمة تفسير. والمنهج الصحيح في تفسير القرآن هو تفسير القرآن بما ثبت عن السلف رضوان الله عليهم بما هو معلوم من منهج السلف. وتفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لا يتعارض مع منهج السلف وكذلك بالأدلة العقلية التي جاء بها القرآن، فإن أصح الأدلة العقلية هي الأدلة العقلية التي جاء فيها من جهة القرآن، فهذا كله أيضا يعتبر من منهج السلف وليس مخالف لهم. إنما الشيء المذموم هو أن يفسر القرآن بمجرد الرأي أو بتأويلات الباطنية أو بخلاف منهج السلف رضوان الله عليهم. فمن أمثلة تفسير القرآن بمجرد الرأي وبتأويلات الباطنية أو مثل أمثلة على تأويلات الباطنية للقرآن، من ذلك مثلا تفسيرهم لقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالهم أبو بكر وعمر، وكذلك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الشيعة تقول عائشة المراد بها، وبعض المتصوفة يقولون المراد بها النفس لأن كل إنسان مطالب أن يذبح نفسه يعني شهواتها ورغباتها ونحو ذلك. وهذا أيضا من التفسير بمحض الرأي الذي لم يدل عليه دليل وهو مخالف لتفسير السلف رضوان الله عليهم. ومن ذلك أيضا تفسيرهم لقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا النبأ العظيم هو علي، ومع أن التفسير المعروف عن السلف الذي هم فيه مختلفون يعني هو اليوم الآخر ما بين مؤمن به وكافر. وفي تفسير ابن عربي وهو من غلاة الصوفية المتفلسفة يقول في تفسير ألف لام ميم، الألف مبدأ الوجود وهو الله، واللام هو العقل الفعال ويعني به جبريل، هو العقل الفعال وهو وسط الوجود، والميم محمد منتهى الوجود، فالعقل الفعال يأخذ من مبدأ الوجود ويفيض على منتهى الوجود محمد، فألف لام ميم هي الوجود كله. هذا تفسير نموذج لتفسير ابن عربي وهو من غلاة الصوفية المتفلسفة. فلا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي لأنه من القول على الله بغير علم، وقد حرم الله القول عليه بغير علم كما تقدم في الآيات. أما تأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها فهذا كفر كالتأويلات التي ذكرت نماذج منها. نكتفي بهذا القدر. يقول هل يجوز الصلاة على السكران في الجنازة؟ نعم يصلى على السكران ما دام أنه شهد شهادة الحق فيصلى عليه ولو أنه من فساق المسلمين، ولكن إذا كان يجاهر بالسكر ومشهور بالفسق ويجاهر به فهذا يستحب لأهل العلم والفضل والسلطان ألا يصلي عليه زجرا، وأما لو صلوا عليه أيضا صح ذلك ولا حرج، ويجب أن يصلي عليه بعض المسلمين. ما رأيك في من يقول إنه لا يوجد شرك في جزيرة العرب ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب الحديث، نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. هذا مسلك دائما أهل البدع لأنهم يجتزئون النصوص ويأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها الآخر، ولا يعملون جميع النصوص ويجمعون بين أطرافها. فالذي قال هذا الحديث هو نفسه الذي قال لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات بني دوس حول ذي الخلاصة. وهذا صنم كانت تعبده دوس، فسترجع قبيلة دوس وهي قبيلة معروفة في جزيرة العرب في الحجاز، سترجع هذه القبيلة تعبد ذي الخلاصة وتعبد الأصنام. ثم الحس المشاهد وغير ذلك. فالذي قال هذا الحديث هو الذي قال ذا، فما هو الجمع؟ مسلك الراسخين أنهم يجمعون بين النصوص ولا يجتزئون نصا ويغضون الطرف عن سائر النصوص. لا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ أولا، الحديث فيه تقييد بالمصلين. الأمر الثاني أن الحديث جائز أن يدخله التخصيص، فيقال مثلا أيس بعد ظهور الإسلام، ولا يعني ذلك في كل زمان، ولا يعني ذلك في كل زمان، بدليل الحديث الآخر فإنه صريح بأنه سيعبد فئام من أمة محمد الأوثان وسيرجعون ويعبدون الأصنام. وأيضا هؤلاء الذين يقولون هذا القول هم متناقضون، فتراهم يكفرون مخالفيهم ويحكمون عليهم بالشرك ونحو ذلك، والكفر أخو الشرك وهو من جنسه، فتراهم يحكمون عليهم بالكفر ويكفرون مخالفين ثم يقولون ليس في جزيرة العرب كفر ولا شرك. هذا التناقض، وإنما دفعهم لذلك الهوى ونصرة ما هم عليه من باطل. كتاب تبسيط العقائد الإسلامية للشيخ حسن أيوب، هل علي أي ملاحظات؟ وما هي الماتريدية؟ وما هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ كتاب تبسيط العقائد للشيخ حسن أيوب كتاب طيب ولكن عليه ملاحظات، فهو نحى منح الأشاعرة في تأويل الصفات ومنح المفوضة أيضا، وإنه قال إذا لم تستطع أن تدرك ذلك ففوض الأمر إلى الله عز وجل. فنحى منح المؤولة من الأشاعرة والمفوضة من الأشاعرة أيضا في باب الصفات، فلذلك ينتبه لهذه النقطة ولا بأس أن يستفاد في الجوانب الأخرى منه. ما هي الماتريدية؟ الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وهؤلاء أيضا أولوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها. ما هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ الفرق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه من عند الله عز وجل، وأما الحديث القدسي فإنه قد قيل إن معناه من عند الله، وأما لفظه فمن جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. فرق آخر أيضا أن القرآن متعبد بتلاوته، وأما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته. فرق ثالث أن القرآن قطعي الثبوت، أما الحديث القدسي فهو ظني الثبوت. هذه من أهم الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. من هم الصابئة؟ الصابئة نوعان، منهم صابئة موحدون ومنهم صابئة مشركون، فهم يعني مثلا مثل اليهود ومثل النصارى. اليهود والنصارى منهم مؤمنون ومنهم مشركون، فلذلك الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من الصابئة هؤلاء من هم مشركون اعتقدوا بقول الفلاسفة وانحرفوا عن عقيدة التوحيد، فالصابئة هم أقرب ما يكونون إلى الفلاسفة، إلى مذهب الفلاسفة. نعم. والد النبي صلى الله عليه وسلم، والدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هما في الجنة أم في النار؟ أما والد النبي صلى الله عليه وسلم أبوه فقد جاء النص بذلك، فلذلك نحن نشهد بما شهد به النص، وهو ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أبي وأبوك في النار. فهذا معناه أن الله عز وجل قد أطلع نبيه على أن أباه في النار، وهذا لا يبعد، فإن أبو الخليل أيضا في النار، آزر أبو الخليل في النار. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم إبراهيم حاول أن يدعو أباه ولم يستجب، واستغفر له ولم يستجب، فبعد أن تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. طيب إذا كان أبو الخليل في النار، لا مانع أيضا أن يكون أبو نبينا في النار، ما المانع العقلي أو الشرعي؟ ثم جاءنا النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه مسلم لقوله: أبي وأبوك في النار، وهذا نص صريح، فنقطع نجزم بأن أباه في النار لهذا النص، ونحن لا نقطع لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار إلا ما دل عليه النص. وهذا أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصحاب الفترة لكن جاء به النص، فنحن أهل القبلة يعني الذين هم ينتسبون للإسلام يمكن أن نجزم بأن فلان في النار إذا دل عليه النص، فما بالك إذا كان من أهل الفترة، فهو أولى بأن يجزم بحقه بأنه في النار ما دام أنه ورد النص به، ما دام أن النص ورد به. وأما أمه فلم يرد فيها نص كما ورد في أبيه، فنقول حكمها حكم أهل الفترة. وأما استغفاره صلى الله عليه وسلم لها أو عدم إذن الله عز وجل لنبيه أن يستغفر لأمه فليس فيه دليل صريح على أنها في النار، فليس فيه دليل صريح على أنها في النار، وإنما الصحيح أن نقول أمه من أهل الفترة، وأهل الفترة معروف ما حكمهم، الصحيح معروف ما حكمهم، فإن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب ما حكمهم في الآخرة؟ ثبت في الحديث الصحيح في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون عند ربهم: المجنون والشيخ الخرف والأصم وصاحب الفترة. فيقول كل واحد يحتج عند الله ويعتذر، فيقول صاحب الفترة: يا رب لم ترسل لي رسولا. فيقول الله عز وجل لهم لهؤلاء الأصناف الأصم والمجانين والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام إلا وهم شيوخ مخربين، وكذلك من لم يرسل الله لهم رسل، يقول لهم يرسل الله لهم رسول في ذلك اليوم، ويقول لهم: إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، فإن ذهبوا ودخلوا في النار كانت عليهم بردا وسلاما، وإذا لم يدخلوا في النار أخذوا وسحبوا إليها. فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة أهل الفترة، فأم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، فالظاهر أنها من الممتحنين في ذلك اليوم. وأما أبوه فقد ثبت النص لأنه في النار، ولا ينبغي أن نحرف ونبدل في كلام الله ورسوله. بعض الناس يقولون إن لفظ القرآن غير مخلوق لفظ بدعي، بل يقال كلام الله منزل، فما تقولون في هذا القول؟ نعم، هذا كلام صحيح، لأن هذا التعبير لم يرد عن السلف ولا في القرآن ولا في السنة، والأفضل أن يقال القرآن كلام الله. لكن إذا اضطريت مثلا اضطرك المخالفون إلى أن تفصل، مثلا قد يقول لك المخالف والمنازع لك مثلا من أهل الأهواء وغيرهم، طيب القرآن الملفوظ واللفظ هو من عند الله؟ فتقول له لا، لفظي مخلوق، والصوت صوت القارئ مخلوق، ومداد كاتب المصحف مخلوق، والأوراق مخلوقة، ولكن الكلام مضمون الكلام هو كلام الله، الكلام حقيقة كلام الله، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. وتقول لفظي تلفظي هذا مخلوق، ولكن الملفوظ وهو القرآن هو كلام الله عز وجل، الملفوظ وهو القرآن كلام الله. فقد تضطر، ففي مقام الاضطرار والجواب على المخالفين وتفنيد الحق من الباطل والاستفصال لا حرج، ولكن لا يكون ذلك منهج بحيث نقول دائما لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن، لا نقول ذلك، بل نقول القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ما الحكم في حكام الجمهورية اليمنية الاثنين جزاك الله خيرا؟ يعني الحكم ماذا تريد؟ المصدر حكم الآن تشريعي ولا حكم تنفيذي ولا قضائي؟ من هم الإباضية وما هو معتقدهم؟ الإباضية هؤلاء ينتسبون إلى عبد الله بن إباض، عبد الله بن إباض، ومعتقدهم يقولون أن القرآن هو مخلوق، فوافقوا المعتزلة في ذلك. ولكن من منهجهم أنهم يأخذون من الكتاب ومن السنة، مصادرهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهم من أسلم الفرق، من أسلم فرق الخوارج، بل ربما يكونوا من أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، إنما وافقوا المعتزلة في قولهم بخلق القرآن. وأيضا عندهم مسائل خالفوا فيها الإجماع، كإباحتهم للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح. نرجو منك توجيه الشباب إلى الأسلوب الأمثى في الدعوة إلى الله، لأن بعض الشباب يأخذ الحماس لدين الله فيقوم يوعظ الناس بأسلوب ينفرهم فيكون المضر أكثر من المنفعة، ونحن قد جربنا ذلك عندما كنا متحمسين بدون وعي وعلم. يعني نحن نقول للشباب أنه لابد من العلم، وأيضا لابد من إنكار المنكر، المنكر لابد من إنكاره على الأقل، إن لم يكن باليد فبالقول، إن لم يكن بالقول على الأقل فبالقلب، لكن لا يجوز الانتقال إلى مرحلة من هذه المراحل حتى تعجز عن المرحلة الأولى. لا يجوز الإنكار بالقلب مثلا وأنت تقدر باللسان، لكن أيضا وأنت تنكر المنكرات، المصلحة معتبرة، المصلحة معتبرة، يعني إذا كنت ستنكر منكر سيأتي منكر أعظم منه فلا تنكره، إذا كنت ستأمر بمعروف سيفوت معروفا أعظم منه فلا تأمر به، فالمصلحة معتبرة شرعا، قد دل على ذلك الأدلة الشرعية. وهؤلاء المتحمسون إن شاء الله مأجورين على ذلك، وهم لو أنكروا منكرات هم مأجورين على هذا، ولكن نطالبكم أيضا بالعلم الشرعي وبأن تقدروا المصالح والمفاسد عند إنكاركم للمنكرات، فلا تنكروا منكر يتولد بسبب منكر أعظم، كما أنه لا يجوز لكم أن تسكتوا عن المنكرات، بل ينبغي أن تنكرونها مع اعتبار المصالح والمفاسد في ذلك. هل يجوز أن يصلي بالناس مرتكب الكبائر، وهل يجوز أن يصلي بالناس ناكح يده، أو لا يجوز أن يتقدم؟ مرتكب الكبائر أولا لا ينبغي أن يصلي بالناس إلا من هو أفضل الناس وأتقاهم، ولا يعينون إلا من هو كذلك، هذا الواجب وأعلمهم أيضا، فإذا لم يوجد أو تعين عليهم من هو مرتكب للكبائر، فإذا كان هذا مرتكب للكبائر مسر بها، يسر بالكبائر، هذا يصلى خلفه، يصلى خلفه. ومن علم حاله فله فالأفضل أن يصلي خلف غيره، لكن لو صلى خلفه فالصلاة صحيحة ولا حرج. وهل تكره؟ فيها خلاف وتفصيل عند أهل العلم. وإذا كان مجاهر بالكبائر، مجاهر يعلن الفسق، فهذا لا يجوز أن يصلي خلفه، ولو صلى خلفه أثم وتصح الصلاة، أثم وتصح الصلاة، إلا إذا خشي أن يعني يتولد بذلك مفسدة عظيمة فيصلي خلفه مثلا لدفع مفسدة عظيمة، كما كان ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة مثلا، الوليد بن عقبة أمير منطقة مثلا، وكان صلى بهم صلاة الفجر كما في الصحيح وهو سكران، صلى بهم الفجر 4 ركعات، بعد أن سلم فقال لهم نزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. وكذلك ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، فإذا كان هناك، وهو معروف أنه قتل نفوس كثيرة أبرياء وعلماء أجلاء مثل سعيد بن جبير وغيرهم، فإذا كانت الصلاة خلف من يعلن الفسق لدفع مفسدة عظيمة متحققة فلا بأس بذلك، وأما إذا لم تكن لدفع مفسدة عظيمة فلا يجوز أن يصلي خلف من يظهر الفسق. فإن صلى صحت صلاته مع الإثم، يعني يأثم هو فاعل ذلك يأثم. أما بالنسبة للصلاة خلف ناكح يده فهذا الأمر غالبا يكون أمرا يعني سريا، لأن أحدا لا يطلع الناس على ذلك، فهذا حينئذ كالمستسر بالذنب. وأيضا قد يقال إن هذا ليس من كبائر الذنوب، ولا أعلم أحد من أهل العلم ذكره من كبائر الذنوب. وسئل ابن عباس كما في سنن البيهقي عنه فقال يعني كلام، فقال هو خير من الزنا ونكاح الأمة خير منه، يعني لو إنسان تحقق من وقوع الزنا فاستعمله فإن ذلك أخف عليه من الوقوع في الفاحشة، هذا إذا يعني تحقق من الوقوع في الفاحشة، مع أنني أحذر الشباب أشد التحذير منه، فإنه مضر بالدين ومضر يعني مضر بالقلب ومضر بالبدن، فإنه يضعف القلب عن القيام بالواجبات الشرعية وعن قوة الإيمان وعن أمور كثيرة من أعمال القلوب مثل التوكل واليقين والخشوع وغير ذلك، ثم أيضا يضعف البدن ويذهب بقوته، وأيضا يسبب العنة، وهو أن الإنسان إذا احتاج إلى الزواج بعد ذلك وإذا جاء وقت الزواج وهو ممن أكثر في هذا الأمر فإنه حينئذ يصبح عنين، يعني لا يقوم ذكره ولا ينتشر، وكذلك قد يصاب بالعزوف عن النساء ولا عاد يريد أن يتزوج، وربما يؤثر هذه العادة على النكاح، وفيه مضار أخرى ذكرها أهل الطب، فلذلك أحذر الشباب منه كامل الحذر، وإنما عليهم أن يفزعوا إلى الزواج والنكاح، فإذا لم يجدوا بدا أو لم يستطيعوا للنكاح فعليهم بالصوم فإنه لهم وجاء، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمه، فالله تعالى أعلم. وبالجملة فالصلاة خلف من يفعل ذلك صحيحة ولا حرج. أنا لدي القدرة على أن أمسك حلقة في المسجد ولكن أخشى على نفسي من الرياء، فهل أمسك الحلقة وأنا أحسب في نفسي أني أرائي الناس أم أتركها؟ هذا من تلبيس إبليس على النساك والعباد وطلبة العلم، فينبغي أن تدفع هذا الوسواس وأن تخلص العمل لله وتقدم على تعليم الناس. بعض أهل اللغة يقول بعض الكلمات مثل حروف الجر يقول فيه حرف جر زائد في إعراب الآيات، فهل هو من القول بالزيادة في القرآن؟ لا، هذا ليس من القول بالزيادة، لأنهم لا يقصدون الزيادة يعني أنه أضيف في القرآن شيء آخر ليس منه لم يصدر عن الله عز وجل. لا يقصدون هذا، يقصدون بالزيادة يعني هذا الحرف لا محل له من الإعراب، ولكن له معنى عندهم، إنما من حيث الإعراب لا محل له، لكن له معنى. فهو في كثير من الأحيان قد يفيد التوكيد، يفيد التوكيد كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، المقصود ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فالكاف هنا أفادت التوكيد. وتأدبا مع القرآن لو سميت صلة أفضل من أن يقال زائدة من باب التأدب، لكن هذا لا يدخل في الباب الذي تكلمنا فيه، من اعتقد أن القرآن فيه زيادة فهو كافر، لأن المقصود من اعتقد أن هذا الحرف زائد لم يصدر عن الله عز وجل. ما حكم الطبل المغلق من الجهتين الذي يستخدمه النساء وعند الأعراس؟ لا أرى بهذا بأس، لأنه في معنى الدف ولا يخرج عنه، وهذا قياس أعتقد أنه قياس دلي وواضح. وأما الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة وغيرها، فهذا هو الأصل في جميع آلات المعازف، حتى الطبل أيضا لا يجوز أن يستعمل إلا في النكاح، حتى الدف والطبل وغيرها كل آلات الله لا يجوز أن تستعمل إلا في إعلان النكاح أو في المناسبات والأعياد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم النكاح بالضرب بالدف، وقال صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. وكذلك نذرت امرأة أنه لو عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما من الغزوة، لا أظنها غزوة تبوك، لا تضربن بالدف على رأسه، يعني فرحا بقدومه. فجاءت للنبي وأخبرته بذلك بعد أن عاد، فقال إن كنت نذرت فأفعلي وإلا فلا، ففعلي وإلا فلا. فمعنى هذا أنه كره الدف، ولكن لو كان نذرا حينئذ كان هذا الأمر ملزم، فلا بأس من أن تفعله. ما الفرق بين تفسير القرآن بالمأثور وتفسير القرآن بمنهج السلف؟ هو واحد إن شاء الله، يعني تفسير القرآن بمنهج السلف هو التفسير بالمأثور. كيف نرى على من يستدل بهذه الآية بخلق القرآن إن الله خالق كل شيء؟ هذا قد أجاب عنه الإمام عبد العزيز الكناني في الحوار المشهور الذي دار بينه وبين بشر المريسي في كتاب الموصوم بالحيدة أو الحيدة، هذا أجاب عنه. فمعلوم إن الله عز وجل عندنا في الآية خالق ومخلوق، خالق ومخلوق. الله عز وجل له صفات الحياة والقدرة، كيف هو الله عز وجل؟ الله عز وجل له صفات، له ذات وصفات، صفات العلم والقدرة والحياة والكلام وما وصف الله به نفسه وما تقتضيه العقول أيضا. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق بصفاته، خالق كل شيء، وعندنا مخلوق وهو خالق كل شيء، طيب الحياة والقدرة وذاته ومن الأشياء، هل يدخل فيها؟ أخرجنا إذن من عموم كل، خالق كل شيء، أخرجنا أمور من عموم كل شيء، منها ذات الله عز وجل، منها ذاته. لا يمكن أن يكون خالقا لذاته ولا خالقا لحياته ولا لقدرته ولا لعلمه ولا لكلامه أيضا. عندنا في الآية خالق وهو الله، الله ومخلوق، خالق كل شيء وهو كل شيء. الأمر الثاني أن يقال إن هذا العموم قوله جل وعلا خالق كل شيء دخله التخصيص، كما دخله التخصيص بالعقل فيما ذكرت، أيضا له نظائر كثيرة. فقول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني الريح دمرت كل شيء ولم تبقي شيئا، بل أبقت أشياء. فالحس قاضي بأنها لم تدمر السماوات والأرض والجبال، والقرآن شاهد بأنها لم تدمر مساكنهم لقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا ما المراد بكل هنا؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. المراد تدمر كل شيء أمرت بالتدمير، فدخل التخصيص على كل. فهنا في قوله خالق كل شيء أيضا دخل التخصيص على كل هذه بالعقل وبالنقل. بالعقل فإن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الله لا تكون مخلوقة، مثل الحياة. هل يمكن أن نتصور أن صفة الحياة هو الحي يمكن أن يخلقها الله؟ يعني كان ميتا فخلق الحياة. العلم، صفة العلم، يعني هل كان جاهلا تعالى الله عن ذلك فخلق العلم فصار عالما؟ هل كان مثلا أخرسا فخلق الكلام فصار متكلما؟ هذا غير متصور. إذن يمكن تخصيص النص بالعقل الصريح، ولا ينكر ذلك، ولا ينكر، كما أنهم خصصوا ذاته، وكما أن النص هنا يقول إن الله أو الله خالق كل شيء. فالله عز وجل بصفاته هو الخالق، والمخلوقات هو خالقها، خالق كل شيء يعني من المخلوقات. وأما الكلام والقرآن فهو صفته، فلا يكون مخلوقا أبدا. أقول للشباب زيادة على ما قلته في المرة الماضية، يعني المسائل التي ليس فيها نص صريح، يعني مثلا لن تخالف فيه دليلا صريحا صحيحا، فأنا أقول موافقة الجماعة والناس أولى. يعني مثل ابن عباس ابن مسعود أو غيره من الصحابة أنكر على عثمان الإتمام في منى، لكنه صلى معه، فقيل كيف تنكر عليه إتمام ثم تصلي معه؟ قال الخلاف شر. فأنا أقصد أن إذا كان لأن القصر رخصة وليس عزيمة، سنة على القول الصحيح هو مذهب الأئمة الأربعة، ويجوز الإتمام، هذا من أجل دفع الخلاف أكثر. فأنا أقول إذا كان المسألة الخلافية لن تخالف فيها دليلا صريحا صحيحا، فأنا أقول في المسائل الاجتهادية الأولى عدم إظهار الخلاف، وإظهار يعني وحدة المسلمين، وعدم مخالفتهم إلا في المسألة التي استبانت طرح دليلها وسبيلها. نعم كل إنسان يجتهد ويتعبد الله عز وجل، أقصد يعني يتعبد الله بما ظهر له أنه هو الحق ولم يعني يخرج فيه عن الحق، واتبع فيه مثلا أئمة معتبرين ورأى أن هذا القول أقوى، هذا هو المطلوب صحيح. ولكن يعني هذه اجتهاد أيضا، أقول أن المسائل التي لم يتضح سبيلها، أقصد المسائل التي لن تخالف فيها دليلا صريحا صحيحا، شرطين، صريحا صحيحا، فعدم إظهار الخلاف فيها أولى والله أعلم. الميت، صلاة الميت في المقبرة يجوز، نعم، فقط صلاة الجنازة تجوز في المقبرة، أما ما عدا فلا. أعلم أنه نعم هذا جواب. ما حكم الصلاة خلف الأئمة الذين يقعون في بعض البدع؟ هذا إذا كانت بدعته، إذا كان يجاهر بالبدعة، يجاهر بالبدعة فلا يصلى خلفه، إلا إذا لم يكن هناك من هو أفضل منه، فلا تترك الجمعة والجماعة لأجل ذلك. أما إذا وجد خلفه فلا يجوز أن يصلي خلفه، فيصلى خلفه فصلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم. لكن إن لم يوجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة فيصلي خلفه، أما غير المجاهر فيصلى خلفه. على كل حال الغير المجاهر بالبدعة فيصلى خلفه، لكن إن وجد غيره فالأفضل لا على سبيل الوجوب كما قلنا هناك، الأفضل أن يصلي خلف من هو أتقى وأفضل. أضرب مثال، مثلا بدعة الاعتزال والقدر مثلا والإرجاع مثلا، هذه بدعة، هذه بدعة يجري فيها الكلام الذي قلناه، إن كان مجاهرا بها فلا يصلى خلفه، فإن صلى خلفه أثم المصلي وصحة الصلاة. فإن لم يوجد إلا هو إماما فيجب أن يصلي خلفه، فيجب أن يصلي خلفه ولا يترك الجمعة والجماعة بحجة أنه مبتدع. نعم. إذا كان مثلا عرضت عليه عرضت مثل فتاوى شيخ يقول كذا وشيخ يقول كذا، أصبحنا في حيرة في بعض الأحيان، في شيخ يجيب وفي شيخ لا يجيب، ونحن لا نستطيع استنباط الأحكام الشرعية مثلا. نعم. بأنفسنا. نعم. حيارة. يسأل الأخ عن رجل محتار، سأل شيخا وشيخا آخر فكل منهم أفتاه بخلاف قول صاحبه، فماذا يفعل؟ الجواب أنه لا ينبغي أن يسأل أكثر من شيخ أولا، بل يسأل من يثق في دينه وعلمه ويكتفي بذلك. فإن سأل أو بلغه، فإن سأل حدث منه ذلك أو بلغه فتوى أخرى مخالفة وتردد بعد ذلك، فعليه أن يقدم الأعلم الأورى في دينه في علمه والأكثر علماً.